بدلها في بدلها البرهان في بدلها البرهان على جنود البر والإحسان البر والإحسان فادعوا لها رب السماء الرحمن رب السماء الرحمن هيا هيا هيا معي هيا معي جمعية القرآن هيا معي هيا معي جمعية القرآن حيوا معي حيوا معي مش كاد نشر النور مش كاد نشر النور على تفاني دورها دورها المشكور دورها المشكور وكل جهد طيب طيب مبرور طيب المبرور قامت به في خدمة الفرقان يدرسون الذكر في الحلقات وينهلون ينهلون العلم في الدورات سعيا إلى الإبداع إبداع والإتقان أسهمت في نشر وحي الله في نشر وحي الله بجهدها سعيا لوجه الله سعيا لوجه الله ودعم أهل الفضل أهل الفضل أهل الله أهل الفضل أهل الله طوبى لهم طوبى بالفوز والرضوان بالفوز والرضوان